يالله ادعيك وانا لك مع الناس عبدا وحدك الرحيم الرحمن يرحم عبد أبجد يبات ودق الباب والناس رقدا وانت للعبد أقرب من حبايا الوريد يالله ادعيك وانا لك مع الناس عبثا وحدك الرحيم الرحمن يرحم عبد ابتدي باك وضبط الباب والناس رقثا وانت للعبد اقرب من حبايا الوريد افرغ الصوت فنسحب في الصدامات أبدت أقدامنا والنصر غف بين رد أنا بيت النبي للناس ملجأ ومبدأ يهدو الناس بالقرآن سيره سديد يالله أدعيك وأنا لك مع الناس عبثا وحدك الرحيم الرحمن يرحم عبد ابتدي باك ودق الباب والناس رقثا وانت للعبد اقرب من حبايا الوريد انا بيت النبي للناس ملجا ومبدا يهدو الناس بالفرعان سيما سديد العالم نتبع الثرى لمنهج ومبدا شيء ينفع عبد يالله ادعيك وانا لك مع الناس عبثا وحدك الرحيم الرحمن يرحم عبد ابتدي باك ودق الباب والناس رقثا وانت للعبد اقرب من حبايا الوريد